بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه أول المجالس العلمية المعقودة في هذه الدورة السادسة، وهي تتمة لمجالس سابقة عقدت في مذاكرة هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الفقيد حافظ ابن محمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الأجر والمثوبة، ونفعنا وإياكم بها وبالعلم الشرعي وبالعلوم النافعة، وأورثنا عملا صالحا وزكاة في قلوبنا وصلاحا في أحوالنا ورفعة وعلوا لأمتنا، إنه سبحانه أكرم مسؤول. وقد مضى يا أيها الإخوة في هذه المنظومة، مضت فيها الدورة الرابعة والدورة الخامسة، وبإذن الله في هذه الدورة وفي هذه المجالس يتم الكلام عليها بعون الله وتوفيقه وتسديده وإلهامه، فإن الهادي هو من هداه الله، والموفق من وفقه الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأكرر عليكم طلبتي في الدورات السابقة بحفظ هذه المنظومة، فإن حفظها يسهل لطالب العلم استذكار واستحضار مسائلها، والعلم إنما هو محفوظ بالصدور، فالعلم كما قال الأول: ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. والأصل في هذا كله قول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فإن العلم الشرعي لا يكون لصاحبه منه نصيب إلا إذا اشتمل عليه قلبه. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول أبي ذر رضي الله عنه وأبي هريرة وجابر فيما رواه مسلم، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم حديث الفتن متى؟ لما صلوا صلاة الغداة، قالوا: فرقى صلى الله عليه وسلم المنبر فما زال يحدثهم حتى زالت الشمس، ثم نزل فصلى الظهر، ورقى المنبر فحدثهم حتى نزل فصلى العصر، ثم رقى المنبر فحدثهم حتى غربت الشمس، فما ترك أمر مما يكون بين يدي الساعة إلا أخبرهم منه علما وأتاهم منه خبرا، قال: فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه. الشاهد: قالوا: وكان أحفظنا أعلمنا. وكان أحفظنا أعلمنا، أي من كان حافظ، وكان أحفظنا أعلمنا، أي من كان حافظا حفظ الحديث فاق بالعلم. فالعلم يا أيها الإخوة لا بد أن يكون أصله ومتونه وقواعده في كل فن محفوظة في الصدور لمن أراد أن يكون من أهله وطلابه. أما إذا اكتفى الطالب بالسماع أو بمجرد الفهم فهذا في الحقيقة لا يؤهله إلى أن يكون من طلبة العلم الجادين. قد يكون طالب علم مجالس أو محب ولا يكون طالب علم جاد يؤمل فيه أن يكون عالم، لأنه بهذا المعنى يشترك الطالب مع الصحف والقارئ. ولا بد أن يتميز طالب العلم بحفظ درسه، وبهذا مضى عليه السلف وتبعهم عليه الخلف. يكون طالب العلم حافظا لدرسه بصدره، ثم بعد هذا في تفهمه وحل عباراته وإشكالاته والتقعيد له وبيان دلائله لها مقام آخر. هذا الفصل الذي نقرأه الآن يتعلق بآخر مسائل العقيدة، ومسائل العقيدة في ترتيبها العلمي الذي درج عليه المتأخرون من أهل السنة تبعا للمتقدمين أنهم يبدأون بموضوع الإلهيات، بمعنى ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا، وأول ما يبدأون به في أول واجب وهو إفراد الله بالعبادة. وبهذا غاير المتكلمين من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وأمثالهم، إذ أول ما يبدأ به عندهم هو تقرير توحيد الربوبية، في أن أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر أو النظر أو الشك. ولهذا يفنون في هذا الأصل وهو فطري، فطر الله جل وعلا عليه جميع الخلائق ولا سيما الإنس والجن. بعد الفراغ ما يتعلق بتأصيل الإيمان بالله في إلهيته، ثم الإيمان بالله في أسمائه وصفاته والمسائل المتعلقة بذلك، مسائل الإيمان وما إلى، ينتقلون إلى ما يتعلق بالنبوات. والنبوات هي الإيمان بالأنبياء إجمالا والإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم وما يتضمنه ذلك تفصيلا. ثم يلي ذلك ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فالإيمان بالقضاء والقدر على مقتضى ترتيب حديث جبرائيل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الإيمان فأخبره، قال الإيمان بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا هو مقتضى قول الله جل وعلا في آية الإيمان في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. فهذا هو مقتضى الترتيب العلمي السلفي الصحيح لدراسة العقيدة. ونحن كما ترون في ما يتعلق بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطريقتنا في الشرح والتقرير على ما عهدتم، حيث سيقرأ القارئ ونتمنى عليه أن يقرأها من حفظه. يتأسى هذا وما آفة العلم إلا النسيان، أو تعتذر بأن آدم نسي فنسيت أنت. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. والله جل وعلا يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن لعل هالمرة هذه تكون من كتابك، وغدا إن شاء الله من صدرك. الله يفتح علينا وعليك. سم بالله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في معرفة، باقي مسألة ما جبتها وهي مهمة. صاحب النظم له علينا حق ولا بد أن نكافئه عليه: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وجرت طريقة طلبة العلم والعلماء بالدعاء لمن بالدعاء له، بالدعاء للمؤلف دعاء يورث الله له جل وعلا بعض حقه علينا بمكافأته إياه. نعم. قال العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فصل، هذا فصل، قال فصل، قال رحمه الله تعالى فصل في معرفة، فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. اللهم صل وسلم عليه. يقول رحمه الله تعالى الشيخ حافظ بن محمد الحكمي أبو عبد الله، وهو تلميذ الشيخ المجدد في جنوب الجزيرة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، تلميذه وصهره. يقول فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من هو هذا النبي الذي آمنا به نبيا رسولا؟ وأيضا في تبليغه صلى الله عليه وسلم الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. أي أن هذا الفصل مشتمل على هذه الأصول وهذه المعاني مع تفاريع ستتبين لكم في أثناء نظمه. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها. من أين هذا؟ تأتى هذا يا أيها الفضلاء لأنه عن النبي سنسأل أين؟ في قبورنا. أليس المؤمن، أليس العباد كلهم سيسأل في قبورهم من ربك وما دينك ومن نبيك؟ المؤمن يزيد على هؤلاء بسؤال رابع، وهو وما علمك وما يدريك، كما جاء في ألفاظ حديث البراء بن عازب عند أبي داود وعند الحاكم وعند ابن حبان في صحيحيهما، أنه يسأل المؤمن سؤالا رابعا، ما علمك؟ كيف علمت أنه رسول الله؟ وفي لفظ عند ابن حبان وما يدريك، فيجيب المؤمن قرأت كتاب الله فعرفته، قرأت كتاب الله فعرفته، والله جل وعلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه وذكره بوصفه على ما يأتي إن شاء الله التنويه إلى ذلك. لكن أحب أن أشير إلى أن الله جل وعلا لم يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه المجرد البتة، وإنما يخاطبه بماذا؟ بوظيفته. ففي آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في آية المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولن تجد آية واحدة خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد البتة، وإنما جاء ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مجردا في معرض الخبر لا الخطاب، في معرض الخبر. من ذلك ما في آخر آية الفتح محمد رسول الله، هذا خطاب أو خبر؟ خبر، خبر. ومن ذلك ما في آية الصف في قول المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا خبر أو خطاب؟ خبر، خبر. وهكذا أما ما جاء في الخطاب فإن الله يخاطبه صلى الله عليه وسلم تشريفا له بهذه الوظيفة وهي الرسالة، وهذا تشريف للنبي وتشريف لأمته أيضا له بالتبع، تشريف لمن؟ لأمته له تبعا. وهذه مسألة ينتبه لها عند قراءة القرآن. يبدأ الناظم رحمه الله الآن في التعريف بالنبي، من هو هذا النبي الذي أمرنا وفرض علينا أن نؤمن به رسولا، بل جعل الإيمان به عبدا رسولا قرين الإيمان بالله جل وعلا مألوها في طرفي الشهادتين، فالشهادة الأولى لله جل وعلا بإفراده بالعبودية وحده دون ما شريك، والثانية بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. من هو هذا الذي أمرنا أن نشهد له بالرسالة؟ نعم، نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. يقول نبينا محمد من هاشم، هنا يبين لنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناه ابن قصي ابن كلاب، إلى أن يبلغ نسبه عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في معرفة نسبه أمر مستحب، يستحب أن يعرف نسبه، وفي هذا الزمان يتأكد هذا الاستحباب لما أن اشتغل أبناء المسلمين في معرفة أنساب الممثلين والمغنين واللاعبين والفاجرين والفاجرات، بل والكافرين والكافرات، فيعرفون من تفاصيل حياتهم ونشأتهم ومعيشتهم ما لا يعرفوه عن أسماء هذا النبي وأوصافه وأسماء زوجاته وبناته، بل ونسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. والنبي نسبه شريف، لما؟ لأنه ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله نظر إلى الناس فمقتهم عربهم وعجمهم فاصطفى منهم، فاصطفى من بني آدم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. صلوات الله وسلامه عليه، فهو خيار من خيار، وهو من أشرف الناس نسبا، بل أشرف العالمين نسبا صلى الله عليه وسلم. حسبه أنه يدلي إلى أنبياء الله، إلى إسماعيل ابن إبراهيم، كيف وهو ما زال في اصطفاء إلى أن جعله الله جل وعلا مصطفا في الرسالة، اللهم صلي وسلم عليه. قريش هي أو قريش اسم لفهر ابن غالب ابن مدركة ابن كنانة. فهر ابن غالب هو الذي يسمى قريشا، وهو بطن يشمل فروعا من أهل مكة من قريش، وأزكاهم وأفضلهم بنو هاشم الذين لهم السقاية والسدانة. من قريش بنو مخزوم، رهط من؟ رهط أبي جهل. من قريش بنو عدي، رهط من؟ عمر. من قريش بنو تيم الدار، رهط من؟ الصديق وعبد الله بن جدعان، عبد الله بن زيد بن جدعان. من قريش بنو زهرة، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ورهط خديجة. فهذه هي فروع قريش، وغيرها منهم بنو عبد الدار وبنو عبد شمس، فهم كثيرون. من خيار هؤلاء بنو عبد مناف الذين منهم عبد المطلب، ومن عبد المطلب عبد الله، ومن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول لكم الناظم: نبينا محمد من هاشم. من هنا ايش؟ تبعضية بالمعنى، تبعضية بماذا؟ بالمعنى، أي من بني هاشم على تقدير حذف المضاف وبقاء المضاف إليه. إلى الذبيح دون شك ينتمي، ولهذا النظم يكون على هذا النحو بالإمالة دون التنوين: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. وإذا نوناها انكسر الرجز. ولهذا التنوين عندكم يمكن في نسخكم هذا خطأ، أبدل التنوين في هاشم إلى هاشمي، نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. الذبيح اسم جنس، وإلا فالمراد به الذبيحان، ومصداقه ما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. والمراد بالذبيحين إسماعيل وعبد الله، فعبد الله أبوه الأدنى وإسماعيل أبوه الأعلى. وأما ذبح إسماعيل فهذا في آية الصافات، لما رأى الخليل في المنام أنه يذبح ابنه. واليهود ومن ورائهم أو من بعدهم المستشرقون يقولون إن الذبيح هو إسحاق، وهذه مغالطة تاريخية ومغالطة أيضا شرعية، والكلام على تفنيدها يطول. وحسبكم سياق الآيات في سورة الصافات، فإن الله لما فرغ من الكلام عن وهب سارة إسحاق ذكر بعدها خبر إسماعيل. وإذ قال في إبراهيم وإذ قال إبراهيم يا بني نعم. إني أرى نعم يا بني إني أرى نعم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعدما أتم الله سياق الكلام على آيات وهبي بعدما أو قبل أن يبدأ بالسياق بآيات وهب إسحاق لسارة وهي امرأة عقيم، قال الله جل وعلا في أول الآيات التي فيها ذكر إسحاق: وإذ قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إلى أن أتم السياق. ثم بشر الله جل وعلا بعدها من سارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. لما؟ لأنها كانت زوجا عقيما، وهي التي وهبت إبراهيم جاريتها ومولاتها هاجر. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين إسماعيل، والذبيح الآخر هو عبد الله. متى؟ لما نذر عبد المطلب أنه إذا فجر الله له زمزم وأعاد له ما كان له من شرفه وشرف أهله في سقاية الحاج أن ينحر أحد أولاده لله جل وعلا، فضرب القرعة على بنيه العشرة فوقعت على من؟ على عبد الله، وكان أعجبهم وأحبهم إليه. ثم وفق إلى أن يجعل بدله عشرا من الإبل، فما زال يطرحها ويخرج السهم على عبد الله إلى أن بلغت 100 من الإبل، فخرجت على 100. فصارت هذه سنة في العرب، أن دية الرجل الحر كم؟ 100 من الإبل. فجاءت شريعتنا فأقرت ذلك، فجاءت الشريعة فأقرت ذلك، فدية المسلم الرجل 100 من الإبل. الدية تختلف في حال قتل العمد أو شبه العمد، العدد هي 100 من الإبل، لكن تختلف عندئذ في أسنانها وفي أعمارها. ومعلوم أن الناقة الكبيرة أو البكرة الكبيرة أبلغ وأغلى ثمنا من الصغيرة، وهكذا. فالحقة أو الحقة التي تستحق أن يطرقها الفحل أغلى ثمنا من أين؟ اللبون، من بنت وابن اللبون. والحاشي أو المفرود أو الحوار أرخص ممن؟ من البكرة ومن الناقة، وهذا معروف يعرفه الناس كلهم. إذن هو ابن الذبيح عليه الصلاة والسلام أبوه عبد الله وإسماعيل دون شك ينتمي، إشارة إلى ما ورد من بعض المؤرخين وبعض المستشرقين من أنه عليه الصلاة والسلام ابن ذبيح واحد، والثاني هو إسحاق بن إبراهيم، لكنه ابن الذبيحين، وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة، ودل عليه أيضا التاريخ المقطوع في سياق الآيات. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. نعم، الله أرسله فهو رسول الله. ولهذا يوصف صلى الله عليه وسلم بوصفين هما أكمل الأوصاف، الوصف الأول أنه عبد الله، وصف العبودية. الوصف الثاني أنه رسول الله. ولهذا لما جاء وفد بني عامر في عام الوفود، وأي عام هو؟ تسع، في العام التاسع. الحقيقة إن عام الوفود اشتهر في العام التاسع، وإلا يبدأ العام من ماذا؟ من فتح مكة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، لكن العام التاسع كثر وفود الوفود عليه عليه الصلاة والسلام. جاء وفد بني عامر فقال خطيبهم: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وأكرمنا طولا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها. أنزله الله ماذا؟ العبودية، وأنزله الله الرسالة. أين هذا المنزل بإنزال الله له العبودية؟ في أربع مقامات عظيمة في القرآن. مقام الإسراء، ماذا قال الله جل وعلا فيه؟ وهي من أعظم المعجزات التي أيدها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: سبحان الذي أسرى بمن؟ بمحمد؟ لا، قال: بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أنتم مشغولين مع الوغد، ها؟ أنا أشوف ما شاء الله الأنظار راحت يمين راحت يسار، وأسوق في هذا يعني نادرة يفهم منها اللبيب ما أريد. عندنا عالم من علماء الدعوة كان يدرس في المسجد، وقد توفي نحو له 70 سنة رحمه الله، وشيخ مشايخنا وشيخ والدي، كان يدرس الطلاب في المسجد، ومساجدهم من طين. وكان المسجد الجامع له بابان، باب من الجهة اليمنى وباب من الجهة اليسرى لمن استدبر القبلة. وبينما هو يقرئ الطلاب يدرسهم، إذ دخلت من الباب الأيمن بقرة، ثم نظرت إلى الناس ومشت حتى خرجت من الباب الثاني، فالطلاب عطفوا إليها ينظرون بأبصارهم حتى خرجت، والشيخ ساكت. فلما خرجت ورجع الطلاب بأبصارهم إليه قال: أما اليوم فالدرس درس البقرة، السلام عليكم. فأخذ عصاه وقام، واللبيب بالإشارة يفهمه، لكن حنا محنا بقايمين، من أراد أن يقوم فليقوم. نعم. المقام الأول مقام ماذا؟ مقام الإسراء، وصف الله فيه نبيه بالعبودية. المقام الثاني مقام التنزيل. وانظروا إلى آيات عديدة في القرآن، منها ما في فاتحة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذا مقام التنزيل مقام ثاني. المقام الثالث مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. المقام الرابع مقام الدعوة في آية الجن، في قوله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هناك مقام خامس وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالعبودية، وهو مقام الشفاعة العظمى. لما يتخلى عنها كل نبي، ماذا يقول عيسى إذا جاءه الناس؟ اذهبوا إلى محمد إيش؟ عبد، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا أجل المقامات، وهي هذا العبد مهما فعل لن يخرج عن نطاق العبودية، بل شرفه وعزه ومروءته هو في رقيه في درجات العبودية. لما وصفت المشركون، وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله، بماذا أعابهم سبحانه ورد عليهم؟ قال: بل عباد مكرمون. فالملائكة مهما بلغوا في علويهم لا يخرجون عن نطاق العبودية. ظهر هذا يا أيها الإخوة. ولهذا العبودية لا مناص منها، فمن كانت عبوديته لله أفلح، ومن كانت عبوديته لغيره فهو أخشى كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. نحن خلقنا لرق، الرق لمن؟ لله جل وعلا، عبودية له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذن المقام الذي يحصله العبد في الدنيا العبودية، فإذا حاول الخروج منها بأي معنى من معانيها وقع في الانحراف. إذا عبد الدرهم والدينار أصبحت عبودية لغير الله فوقع في الشرك. إذا عبد اللات والعزة، إذا عبد الحسين وعبد القادر والبرعي والبدوي ومحي الدين والنبي وغيرهم، خرج من عبودية الله إلى عبودية غيره. إذا عبد هواه كذلك. إذن المقام العظيم العبودية لله جل وعلا، وكلما ارتقى في درجات العبودية كلما كملت كمالاته عند الله جل وعلا. وأكمل العباد في الدنيا هو من؟ هم الأنبياء، وفي مقدمهم نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام. المقام الثاني مقام الرسالة، وهذا محض اختيار واصطفاء من الله، لا مجال لأن تطلب إلا على مذهب الفلاسفة وغلاة الصوفية الذين يقولون إن الرسالة يمكن أن تكتسب بالدربة والرياضة. فمن كانت عند الفلاسفة من جمعت له ثلاثة معاني: قوة التصور وقوة التصوير وقوة الهيولة، يكون نبيا. وكذلك غلاة الصوفية الذين قالوا إنه إذا ترقى العبد بالرياضة والدربة والتزهد والتنسك بلغ مبلغا أعلى من مقام النبوة، فسقطت عنه التكاليف. ولهذا قال زنديقهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فوق الرسول لكن دون الولي، لأن الولي عندهم أكمل من النبي. وهذه مسألة معروفة عند الصوفية، تأتيكم إن شاء الله في مطولات كتب العقيدة في شرح الطحاوية وغيرها. وممن ذكر ذلك صاحب كتاب ختم الأولياء، ختم الولاية، وهو أولى مناسبة من ذكر اسمه. نعم. إذن النبوة اصطفاء واختيار، ودليلها من القرآن: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أرسله الله إلينا مرشدا، أي داعيا ومنذرا من الإرشاد، وهو البيان والتبيين. وأرسله مع الإرشاد رحمة، لأن الإرشاد قد يرشدك يدلك لكن قد لا يكون رحيما. أما إذا كان موصوفا من رحمة مع الإرشاد كان هذا أبلغ في الدلالة، وقد وصفه الله بهذا في آيات، منها قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما في آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمن؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو بالناس مرشد، للناس جميعا مرشد، لكن رحمته عليه الصلاة والسلام تميزت للمؤمنين، وإن كان رحمة للجميع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن بالمؤمنين زادت هذه الرحمة والشفقة، حتى جاء في القرآن وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين وهدى. الهداية التي تكون منه عليه الصلاة والسلام هداية الدلالة والإرشاد. والهداية قسمان: هداية توفيق وإلهام، وهذه لله جل وعلا، هو الذي يوفق من شاء ويلهم، وهذه الهداية منفية عن جميع البشر. هذه الهداية، هداية التوفيق والإلهام، منفية عن البشر حتى عن النبي. إذن النوع الأول هداية إيش؟ التوفيق والإلهام، هذه مختصة بالله جل وعلا، وهذه منفية عن البشر وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غير الأنبياء. دليلها قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهديه هداية توفيق وإلهام. أما النوع الثاني وهي هداية الدلالة والإرشاد، فهذه وظيفة الأنبياء وفي مقدمهم نبينا عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة الدعاة والعلماء والمرشدون الذين يسيرون على طريقة النبي وعلى منهاجه هم أيضا هداة للعالمين، هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد. ولهذا لما سئل أبو بكر رضي الله عنه وهم في طريقهم مهاجرين من أين؟ من مكة إلى المدينة، أو من المدينة إلى مكة؟ من مكة إلى المدينة، وكانوا يريدون أن يبعدوا عنهم العيون. سئل مرهم قوم، ومعلوم أن العرب إذا تلاقوا في الطريق يتساءلون، هذه هي سجيتهم، من القوم؟ وين رايحين؟ وين جايين؟ فسألوهم من القوم، فكان متكلم أبو بكر رضي الله عنه، قالوا من هذا؟ قال هذا هاد يهديني الطريق. أصاب ولا ما أصاب رضي الله عنه؟ أصاب، إي والله، أعظم هاد يهدي الناس هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فيهديه الطريق، طريق الخير في الدنيا وطريق الجنة في يوم القيامة، فهو هدى للعالمين. والمصادر إذا جاءت هكذا بلفظ المصدر، الأفعال إذا جاءت بلفظ المصدر فإنها تدل على العموم، هو رحمة وهو هدى، كما وصف الله جل وعلا كتابه بذلك، وزاد في ذلك أن وصف القرآن بأنه بيان، هذا بيان للناس وهدى ورحمة وهدى وموعظة للمتقين. إيه نعم نعم. لطيبة المنورة، نعم، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه، نعم، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، نعم، عليه الصلاة والسلام. يقول مولده بمكة المطهرة، ولد صلى الله عليه وسلم بمكة، ومهاجره إلى المدينة، وهجرته لطيبة المنورة. مكة هي حرم الله، وهي أفضل البقاع على هذه البسيطة بالإطلاق، أفضلها وأجلها مكة، ولهذا حرمها الله جل وعلا حتى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وحرمها بعد خلق آدم، فما زالت في حرمتها، لم تنتقي من حرمتها إلا ساعة واحدة من نهار لما دخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا لها من غلال الشرك، مدخلا لها في حوزة التوحيد والإيمان. مكة وهي بكة، لأنها تمك وتبك قلوب الجبابرة، وهي بلد غير ذي زرع، سبحان الله العظيم، لم يجعل الله لمكة أفضل البقاع مقومات ما يحتاجه الناس الآن من الأنهار والأشجار والأجواء الباردة، وإنما هي بلد غير ذي زرع، وحرها عظيم، لكنه على المؤمنين خفيف رقيق. ولهذا لاحظوا، مع أنه لم يكن في مكة مقومات ما يحتاجه الناس من الرفاهية، إلا أنها تهوي إليها الأفئدة من كل حد وصوب. إيتوني بعبد حج البيت أو زاره بعمرة ولقي في طريق ذلك من المشاق والزحام والأمراض، إلا وإذا رجع إلى بلده نفسه ماذا؟ تهفو إلى هذا المكان. قد يذهب، ومنكم من قد ذهب إلى بلاد الدنيا في أنهارها وأشجارها وأجوائها، لكن سبحان الله العظيم يتمنى مفارقتها، إلا مكة، لما جعل الله جل وعلا هذه الخصيصة في قلوب المؤمنين. ومكة حرم، حرم مصدر حرم يحرم، فهي حرم أي حرام، وهي في زمان ومكان محرمين، فجميع مكة في كل أوقات العام حرام، وهي محدودة بأعلام معينة. حدود الحرم من الشمال مسجد عائشة في التنعيم، من الجنوب ما بين عرفة ومزدلفة، فمزدلفة حرم وعرفة حل، ولهذا قالوا إن عرنة أو ما دون عرنة في قرية نمرة أنها هي حد الحرم من الجنوب. من الشرق حد الحرم إين؟ الجعرانة. من الغرب حده الشميسي الذي هو الحديبية. والآن في هذا الزمان جددت أعلام الحرم على الطرق السريعة، يراها كل أحد واضحة بينة، أعلام الحرم وحدوده. لماذا؟ لأن هذا فيه تحصيل مصلحة شرعية، لأن الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمسجد الحرام هو الحرم وهي مكة، وهي مكة. مولده بمكة المطهرة. لماذا وصفت مكة بأنها مطهرة؟ وتوصف الآن في كتب التاريخ والأدب وعلى شفة الناس بمكة المكرمة، وكلا الوصفين حق. فأما مكرمة لأن الله كرمها وكرمها نبيه وكرمها المسلمون، لكن لماذا وصفت هنا بأنها مطهرة؟ لأن الله طهرها بهذا النبي من أعلام الشرك ومظاهره، حتى طهرت من الشرك في عام الفتح، وطهرت من المشركين في أي عام؟ في العام التاسع. طهرت مكة من الشرك في عام الفتح، وقد كان نصب على البيت وحوله 360 صنما، وعلى المروة صنم هبل الذي تعظمه قريش، فما فتحها صلى الله عليه وسلم إلا وكسر الأصنام، وكان معه عود لما طاف بالبيت لا يمر على صنم إلا وينخز بالعود بوجهه ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكسرها عليه الصلاة والسلام وكسرها أصحابه. إذن تكسير الأصنام مصلحة شرعية وسنة محمدية، وإن عابه المتخاذلون من الناس ومن المسلمين. الصنم يكسر لأنه علم شرك يجب أن يزال لئلا يعبد إلا الله. إذا قيل آثار حضارة، أي حضارة بالشرك والوثنية؟ إنها حضارة دنية ردية لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهي مطهرة لما طهرت من المشركين، فلا يحج البيت بعد عامهم ذلك في العام التاسع، ولهذا لم يحج عليه الصلاة والسلام، مع أن الحج واجب على الفور في أظهر أقوال العلماء. لماذا ما حج لما فتح مكة؟ لأن فيها من منغصات الحج بأعلام الشرك ودعاء المشركين، فأرسل بدله أبا بكر أميرا على الحجاج، وأرسل خلفه في إثره عليا وأبا هريرة رضي الله عنهما عن الجميع، يناديان في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لما؟ لأنها طهرت من أعلام الشرك ومن أهله. هجرته عليه الصلاة والسلام لطيبة المنورة. نعم، طيبة اسم من أسماء المدينة، وأسماؤها كثيرة، هي طيبة وهي طابة وهي المدينة وهي دار الهجرة وهي المحبوبة وهي الطيبة، إلى أسماء كثيرة. ذكر جملة منها ابن القيم في زاد المعاد وفي جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. طيبة هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا. هل يجوز أن تسمى طيبة بيثرب؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بيثرب، وما جاء في القرآن في تسميتها بيثرب في آية الأحزاب وغيرها فإنه جاء في باب الخبر لا في باب الوصف. ولهذا الذي تسمى به المدينة المدينة، كما في آخر الأحزاب ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، كما في قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. الآيات. سميت يثرب بهذا الاسم من باب الخبر، أما الآن فلا يصح أن تسمى بها. هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بأمر الله له، وسبب الهجرة أن الهجرة من أعلام إظهار الدين. إذا خشي الإنسان أو خاف على نفسه في دينه في بلده فهنا يتعين عليه الهجرة لئلا يضمحل الدين على مر الأيام. من عاش مع الكفار أو هاجر إليهم ما النتيجة؟ يضمحل الدين إما به أو بأبنائه أو بمن بعد أبنائه، إما الجيل الأول أو الجيل الثاني أو الجيل الثالث. ولهذا الإخوان الذين عاشوا أو عرفوا حياة المسلمين في بلاد الغرب، الجيل الأول قد يضمحل من دينه النصف، الجيل الثاني قد يضمحل من دينه ثلاثة أرباع، الجيل الثالث لا يبقى له دين. وقد رأينا يا أيها الإخوة من أبناء المسلمين في بلاد أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها من هاجروا إليها. الجيل الثالث ما بقي من آثار دينه إلا الاسم إن كان سمي بهذا الاسم. التقيناهم في أستراليا، وناس من أجدادهم جاءوا مع الاستعمار البريطاني مسخرين خدما في تلك البلاد، يعملون بالمهن الشاقة من الأفغان. الجيل الثالث الآن لم يبق عند أفضلهم إلا أسماء المسلمين، اسمه سعيد أو اسمه ولي الرحمن أو خان من أسماء المسلمين، وقد انتكس بعد ذلك. حتى إن امرأة سمعت أحد المسلمين يؤذن، وهي امرأة عجوز، يؤذن في بلد ليس فيها مسلم، فاشرأبت وجاءت تركض: ما هذا الذي سمعته؟ فإني كنت أسمع هذا الغناء من جدي لما كنت صغيرة. لماذا؟ لأن بقاءهم مع بلاد الكفار أنساهم إسلامهم، دخلوا في طاحونة ودوامة الكفار والكافرين. ولهذا أمر في شريعتنا بالهجرة، أمر حتم، ما هو بأمر تخيير. متى؟ إذا خشي الإنسان على دينه، وهذا ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر به المؤمنين، أن يهاجروا من مكة وهي أطهر وأفضل البقاع إلى الله، لكن كانت ساعتئذ بلد كفر، أمروا بالهجرة منها إلى المدينة لأنها بلد إيمان، حتى زال هذا الوصف عن مكة بالفتح، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من بلد الكفر وبلد الكافرين يخاف فيه الإنسان على دينه إلى بلد إسلام وإيمان، فهذه باقية إلى قيام الساعة. ما دليلها؟ دليلها أحاديث كثيرة، والقرآن أيضا. في القرآن قول الله جل وعلا في آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يعني هؤلاء معذورون بترك الجهاد، إما لأنهم ولدان أو نساء أو أطفال أو ضعفاء مستضعفين مقهورين. أما من عنده القدرة ثم يتخير أن ينتقل إلى بلد الكفار ويترك بلد المسلمين، فهذا أتى كبيرة من الكبائر. ولهذا جاء في أشراط الساعة ما عند مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد حصل ما خشيه عليه الصلاة والسلام، فلحق من أمته أناس إلى بلاد الكفار، أحبوا العيش معهم وأحبوا التجنس بجنسياتهم، إما طلبا للدنيا أو طلبا للمال أو طلبا للجنسية أو طلبا لرفاهية العيش أو للتقدم، أو أن بلادهم بلاد مسلمين متخلفين مدنيا وحضارة، فطلب الانتقال إليهم، والنتيجة ضياع دينهم. وسيتحمل أبناء هؤلاء وأحفادهم يتعلقون برقابهم يوم القيامة: يا رب، هؤلاء من تسببوا لنا بالكفر أو بالانحراف أو بالفجور، فيحملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم بغير علم. ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقد وقع هذا. انظر إلى المشاهد والقبور والمقامات في بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، تجد مصداق ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى تعظيمهم للآثار عموما، هذا من تعظيم الأوثان. هجرته لطيبة المنورة، هذا وصف للمدينة أنها منورة. بأي شيء استنارت طيبة؟ استنارت بنور التوحيد ونور الإيمان ونور سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما كانت في ظلام دامس، في ظلام الشرك والعصبية والجاهلية وتسلط اليهود على الأوس والخزرج، فأنار الله جل وعلا القلوب وأنار الدروب، فكانت طيبة منارا للمسلمين ومهاجر سيدي ولد آدم أجمعين عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. فالنور هنا نور النبوة، نور الرسالة، نور الإيمان، نور التوحيد، فهو نور معنوي. من طيبة انتشر التوحيد في الآفاق، من طيبة كتبت كتائب الجهاد لإعلاء كلمة الله ولئلا يعبد في الأرض إلا الله، جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. من أين هذه؟ عقدت ألويتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. من طيبة نار في الدنيا بهذه السنة الغراء، بهذه السنة الغراء البيضاء التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك، وبالتالي لا يهلك على الله إلا هالك. بعد الأربعين بدأ الوحي به، ويجوز أن تكون به التسهيل، بعد الأربعين بدأ الوحي به، بدأ من البدو وهو الظهور، وبدأ أي ابتدأ، أي أنه عليه الصلاة والسلام أرسل بعدما بلغ 40 سنة، لأن 40 هي سن النضوج، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ثم دعا إلى سبيل ربه، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. بعدما بلغ 40 سنة عليه الصلاة والسلام، بعد 40 بدأ الوحي به، وقد أوحي إليه إن وهو في غار حراء متبتل منعزل عن شرك أهل مكة وكفرهم وعنادهم ووثنياتهم، فبدأ الوحي به في هذه السن. وقد نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ، وبعث وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم دعا إلى سبيل ربه، دعا الناس بدءا بمراحل الدعوة، والدعوة لها أولويات، أولويات في المدعوين وأولويات في ماذا؟ فيما يدعى إليه. أما الأولويات في المدعوين أن يبدأ بمن؟ بالأقربين، والأقربون أولى بالمعروف، ومصداق ذلك في القرآن: وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ بمن؟ بدأ بأهل بيته، فآمنوا به عليه الصلاة والسلام، آمنت به خديجة وهي أول من دعا النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا أقرب الناس إليه من الرجال أبو بكر، ولله درهما، فما تلكأ ولا استأخر، وإنما بادر إلى هذا الأمر، فآمن به أهل بيته، فوسع الدائرة، بدأ بأعمامه وعماته، فآمن من آمن وكفر من كفر، وسع الدائرة وما زال يوسعها شيئا فشيئا. وكانت الدعوة في أولها سرية لئلا تكبت، يدعو الناس سرا، حتى جاء الأمر بأن يصدع بالدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنك فيناك، في الآية الأخرى: إنك فيناك المستهزئين. فأمر بالصدع، فبدأ بأهل مكة، فما زال يدعو شيئا فشيئا. هذا الأولويات في من؟ في المدعوين. أما الأولويات فيما يدعى إليه، بماذا بدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ بدأ بتكوين الخلافة الإسلامية، أو بما يسمى بالحاكمية الآن، واسمحوا لي على الشفافية والصراحة يا أيها الإخوة. بدأ عليه الصلاة والسلام بأولويات الدعوة، لعلنا نقف على هذا، أو عندنا فرصة بين الأذان والإقامة يا شيخ حمد؟ ها؟ طيب.